وليلى وليلى ليلى ليلى ليلي وليلى وليلى وليلى ليلى ليلى ليلي وليلى وليلى وليلى ليلى ليلى ليلي وليلى وليلى وليلى ليلى ليلى ليلي قريب غميا قريب غميا قريب Thank you. اخي دي سوا حرشت بديتهم. برافو برافو صافي تدريتي وغي وصلت ايتا قرزان يسهل لي تصويت مليتي غوش اختي لي تصريتا. Grizzle is hilly to meet her.